قال أبو عمر رحمه الله: وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: من القرآن والسنة. وأكثر ما تأتي الحكمة المقرونة، إذا جاءت الحكمة مقرونة بالقرآن أريد بها السنة بالقرآن أو بآيات الله، وربما جاءت منفردة وأريد بها السنة، كما في حديث القضاة الثلاثة. وربما جاءت الحكمة وأريد بها دون المعنى الأول، يعني تأتي في بعض المواضع إراد بها وضع الأمور في مواضعها. والأصل في ذكر الحكمة السنة، وعلى هذا فيقال للذين يقولون برفق، يذكرون رفقا من عند من لدنهم، يقال لهم: هي الحكمة هي السنة، فمن مكنه الله عز وجل من السنة فقها وفهما وتدبرا وعلما وحفظا فهو الحكيم، فهو الحكيم في دعوته والحكيم في سيرته بإذن الله عز وجل إن عمل بذلك. وهو الرفيق، وهو السائر على الحكمة وعلى السنة وعلى هدي الأنبياء في ذلك. وعلى هذا فإنما يحتاج الناس إلى مزيد من العلم الشرعي والعمل الصالح، إلى العلم الشرعي والعمل الصالح ليعملوا بالحكم، ليعلموا الحكمة ويعملوا بها. ذاك من اختراعات الذين يقولون هذا ما عنده رفق وهذا بلا حكمة وهذا وما إلى ذلك، فهم كأنهم لما جهلوا الحكمة سخروا لهم حكمة من عندهم يريدون إمضاء الناس عليها، وليس بصحيح. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أصحاب التسامح يقولون طريقتهم هي الحكمة، وهي والله عين الضلال والفتنة. الصوفية يرون أن ما هم عليهم الحكمة، والرافضة وسائر أهل الأهواء والحزبيون كل معاصيهم اعتبروها من الحكمة. يقال لهم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. حكمة كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على ذلك علما وعملا، هذه الحكمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل هناك أحسن من هذه الأسوة؟ فمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذه أسوته، وهذه أحسن أسوة. من كان عنده من عند نفسه تشريعات وتقريرات، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فذرهم وما يفسرون. إذا جاء الضيق يحصل بعدها فرج يا إخوان. والله لقد مسكت ذاك الكتاب وقلبه، وأنا ضيق كتاب التسامح، وجزء صغير امتلأ بالشر الكثير، وأمثال كثير في الساحة من هذه الدعوة على مستوى مسؤولين كبار يدعون إلى هذا الفكر الآن، فكر خطير يدعو إليه مسؤولون كبار كبار. أي وربي نقلب هذا، كيف هذا التسامح؟ هذا البلاء الذي الآن ينهار أو ينهار على الأمة وينهمر عليهم، ما إيش نعمل؟ مشغولون. ويسر الله تلك الكلمات أضفنا إليها بعضها، طلعت رسالة إن شاء الله فيها خير. ما هي على هذه الرسالة؟ على أصحاب التسامح ككل، في قرابة 150 صفحة، آيات وأحاديث التفنيد لشبههم، والبركة من الله. أتذكر فإن مع العسر يسرى، فضيق حصل بعده فرج، بالرد على أصحاب هذا الفكر الخبيث البطال الذي تتبناه الدول ومسؤولون كبار، نسأل الله العافية. أموال طائلة تنفق عليه، ودعاة يخطبون في المنابر من أجله، ويريدون تقريب المسلمين المؤمنين إلى اليهود والنصارى الكافرين اللهم سلم سلم.